بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: فصل. ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام الفقهاء، يعني فيبين هنا أن هذا الفرق لطيف، وأن الظفر به إنما هو بالقنص والصيد من كلام الفقهاء في كتب الفقه، وهذا يدل على أهمية هذه المسألة وهذا الفرق. قال: ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام الفقهاء أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلامه. معلوم أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: صريحة وكناية. الصريح ما لا يحتمل إلا الطلاق، مثل أن يقول لزوجته: أنت طالق ومطلقة وطلقتك وفارقتك ونحو ذلك وسرحتك. عند الشافعية السراح والطلاق والفراق صريحة، وعند غيرهم لهم كلام في الفراق والسراح. فإذا جاء بلفظ صريح كان يقول لها: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، ثم ادعى أنه ما أراد الطلاق. ماذا أردت؟ قال: أردت بقولي طالق أي من وفاق، من حبس، من قيد، من دين ونحو ذلك، ما أردت الطلاق المعروف وإنما أردت هذا. فيقول: الطلاق الصريح ما يحتاج إلى نية، ولا نحتاج أن نقول له ماذا قصدت، طالق طالق انتهينا. فيقول: أنا ما أردت هذا، أنا أردت شيئا آخر. يقول: إذا ترافعوا إلى القاضي وإلى الحاكم فالشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر. أما إذا كان يتكلم مع امرأته وصدقته مثلا، حصل بينهما كلام وصدقته امرأته، لو تغلقنا عبد الله النافذة والباب، طالما في ريح ايش الفائده من فتح الباب والنافذه وغبار؟ غلقوا بالكم. طيب، فالطلاق اذا كان صريحا فلا يحتاج الى نيه، لا يحتاج الى نيه، بخلاف الكنايه. يقول لامراته: اذهبي بيت اهلك. نقول له: ماذا تريد؟ قال: الطلاق. قلنا: وقع. الثاني قلنا له: ماذا تريد؟ قال: زعلان، خليت يدفع له أسبوع. قلنا: إذن لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، أغربي عن وجهي. قلنا له: ماذا أردت؟ قال: الطلاق. قلنا: وقع الطلاق، أغربي عن وجهي، ماذا أردت؟ قال: زعلان منها، زعلان منها، أردت أن تذهب من أمامي. قلنا: إذن لا يقع الطلاق. قال لها: احتجبي مني. قلنا: ماذا أردت؟ قال: الطلاق. قلنا: يقع طلاق، احتجبي مني، ماذا أردت؟ قال: زعلان، ما يقع. لأن كلمة احتجبي مني أخرجي من بيتي ونحو ذلك، الحقي بأهلك، لا ترجعي إلي، لا أريدك ونحو ذلك، هذه كنايات. إن نوى بها الطلاق يقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق فلا يقع الطلاق. فأما إذا جاء باللفظ الصريح فإنه يحاكم به إذا رفع إلى الحاكم، يحكم عليه به فيقع به الطلاق. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام الفقهاء أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم. إيش الفائدة من قوله إذا حوكم عند الحاكم؟ معناه أنه لو كان هو بينه وبينها قال لها أنت طالق، ثم قالت له طالق، قال أقصد من الدين الذي عندك، أنت تعرفي عندك دين، خلاص طالق من الدين، وصدقته، صدقته في ذلك، خلاص انتهي، ما يقع طلاق، ما يقع الطلاق إذا رضيت بدينه وقصده وصدقت أمانته. لكن لو قالت أبدا، نرتفع إلى الحاكم والقاضي، طلقت، قال أنا والله إني أريد، قالت ما أقبل، طلاق صريح ما يحتاج إلى نية ولا إلى يمين، الحاكم ماذا يحكم؟ بالطلاق، يحكم بالطلاق. قال: ولا يقبل صاحبها إذا حكم عند الحاكم إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلامه. وأما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيقبل صاحبها حكما، لأن احتمال إرادته أقوى. وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا يقبل صاحبها حكما، ولكنه يدين، يعني ينظر إلى دينه وفيما بينه وبين الله ويذكر بالله. قال: وهل أولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه إلى الحاكم؟ قال: الأولى النظر إلى القرائن، فإن علم صدقه أو غلب على ظنها صدقه وكلته إلى دينه، لأن احتمال إرادته ما قال قوي، وإن غلب على ظنها كذبه رفعته إلى الحاكم، رفعته إلى الحاكم، فلأنه قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. امرأة تعلم من زوجها أن دينه ضعيف وقليل، قليل الدين، قليل الأمانة، يجترع على المحرمات ويجترع على الكذب وعلى الأيمان الفاجرة، فحينئذ لو رفعته إلى الحاكم فالحاكم يحكم بالظاهر، ومن حقها ذلك. طيب، الكلام على الجبيرة والخفين يحتاج إلى شيء من الكلام، نجعله إن شاء الله في درس مستقل. إلى هنا.